وبعدهم مقام ما هو الذي وأنك إن صح شيء هو محمول على أحمر يكون فيه مشابهة للنساء أو فيه زيادة صبغ زائد ولا الأحاديث الصحيحة كلها دالة على جواز الأحمر. صلى في الأحمر ولبس الأحمر عليه الصلاة والسلام له قبة حمراء معصر لابس الصحيحين معصر أحسن الله ما هو أحمر. نعم ما لم يكن يتشبه ما لم يكن يتشبه بصفات النساء من لباس النساء. نعم المعصفر احسن لك ما هو احمر ما يكون احمر المصبوغ بالعصفر اصفر صبغ العصفر خاصه. نعم مصبوغ بالعصفر لكن يكون احمر ما يكون احمر ما اظن ما هو خالص احمر يكون فيه لونه فيه شيء ولعلها من لبس النساء مثل ما قال امك امرتك بهذا من لبس النساء. نعم ما يحمل قول أنه يتعان الثوب الأحمر يعني جمع بينهما على أن الأحمر الذي يكون من لبس النساء ومن صفات النساء. نعم. أما إذا كان ليس من لبس النساء ولا في تشبه بالنساء فلا حرج. محل نظر أو محل نظر الأقرب والله على منه اللي في تشبه بالنساء. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب عن يحيى قال حدثني عمرو بن سعد الفدكي أن نافع أخبره قال حدثني ابن حنين أن علي رضي الله عنه حدثه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثياب المعصفر وعن خاتم الذهب ولبس القسي وأن أقرأ وأنا راكع. أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن محمد بن إبراهيم حدثه عن ابن حنين عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع عن لبس ثوب معصفر وعن التختم بخاتم الذهب وعن لبس القسية وأن أقرأ القرآن وأنا راكع. أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن موسى هذا شيء يعني ثلاثة حديث كلها فيه كلها عن النهي عن التختم بالذهب كلها كذا كلها أربعة أسانيد وكذا أربعة أسانيد النهي عن التختم بالذهب بس ينتهي الباب. إيه إيش بعده؟ بعده صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. غيب عليه سم اللهم صل اللهم لا لا مثل ما أخبر النبي موت النجاشي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم ما أنا في شيء إذا كان العلاج مهم للتشبه. نعم الحمد لله رب العالمين. معناه إذا كان فيه تشبه بالنساء من لبس النساء الأصفر لبس النساء والمحمر إذا كان فيه تشبه بالنساء جمعا بين الروايات. نعم نعم أخشى يكون للأصفر خصوصية محتمل أو يكون مراد بالأحمر مطلقة بأي نوع ولكن يكون إذا كان فيه تشبه بالنساء. نعم في وقت آخر. نعم لا شيء عارض أحسن الله عليك. يقول أنا شخص مسافر وقد جئت من مكان بعيد لحضور الدرس فسرق كوتي من دورة المياه وفيه ما يقارب 400 ريال فكيف الحل؟ يخاف الله عليه إن شاء الله يمشي بالخير إن شاء الله. يمشي بالخير إن شاء الله. نعم.